بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قرينا واعبدوا الله أقول قرينا إيه واعبدوا الله واعبدوا الله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن جملة ذلك أهم شيء الآن يعني أهم شيء يأمر الله به عباده اللي يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة أعظم شيء لأن من مات يشرك بالله لا يدخل الجنة ولا يراها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فيقول هنا في هذا واعبدوا الله، أمر من الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا أهم شيء، كل الذنوب يمكن تغفر إلا الشرك بالله. فالعبادة إذن أصل إيه؟ ولذلك يقول في آية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأنبياء والرسل كلهم جاءوا بعبادة الله وحده، من أولهم نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا نوحا إلى قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال وما أرسلنا من رسول إلى آخر كل الأمر. طيب إيش معنى العبادة؟ العبادة لها معنى، يعني معنى لغوي ومعنى شرعي. أما اللغوي فهو الذل والخضوع، الذل والخضوع هذا هو إيه يسمى. ومن ذلك مثلا قول فرعون لموسى عليه السلام، نعم، في قوله تعالى لما قال له هذا عبدت بني إسرائيل، عبدت بني إسرائيل يعني إيه أخضعت بني إسرائيل. كانوا بني إسرائيل يعني أشر من العبيد وأشر من الحيوانات عند فرعون، يذلهم ويفعل بهم كل شيء. فهذا يعني تقريبهم. ومن ذلك كذلك العرب تقول طريق معبد، طريق معبد معنى خاضع ذليل. الطرق الآن التي تمشي فيها السيارات في جميع الدنيا تقريبا اللي فيها السفر طرق معبدة. ويقال مثلا بعير معبد، طفل صغير يجره، هذا معنى في اللغة العربية. ولكن في الشرع فيه ذل، لازم العباد لله لازم يذل لله ويخضع له، نعم، ويتعلق قلبه بالله ويحب الرب. هذه أربع أركان، هذه العبادة الصحيحة، ذل وخضوع وتعلق بالقلب وحب للمعبود. نجي نطبق على هذا على الإنسان، واحد يعبد الله تجد يذل لله ويخضع له ويجعل يبهت في الأرض، حتى أن قريش لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد حتى الكفار. واحد من المشركين قال ما يمكن يعني أسجد تعلو على هذا. هذا من إيه؟ الكبرياء والعظم. فإذا فعل هذه الشيء لله هذا عبد الله، وإذا فعل هذه الذل والخضوع والتعلق والحب لغير الله قد عبد ذلك. فتجد الناس الأصنام يخضع لها ويذل لها. نعم، مثلا الأصنام التي كانت حول الكعبة، نعم، كانوا يخضعون لها ويتذلون. حتى كان الكفار يقول لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك. كان الرسول يقول لهم لو كان تركوا هذه صاروا خلاص صاروا مسلمين. فهذا معنى يعني واعبدوا الله. وهذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله خلق الإنس والجن مش يأكل ويشرب، لا، الأكل والشرب عشان يتقوى لعبادة الله. فهذا يعني تقريبا واعبدوا الله. والقرآن كله آيات، ما يعني هذا أهم شيء يعني في تقريبا هو عبادة الله وحده. ثم بعد ذلك الشيء اللي بعد ذلك النهي، نعم، عن الشرك. ايش الشرك؟ نعم، عبادة غير الله معه، وان تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني ند ايه؟ مثلا ونظير. زي ما تقول يا الله اغفر لي، يقول يا سيدي فلان اغفر لي، دخلني الجنة، نجني من النار، كسر مالي، اعطني ولد. هذا يطلب من مين؟ من الله. فإذا طلب من غير الله فقد جعل ذلك الغير ندا لله. أبدا. لازم إيه؟ والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج. مثال الشرك الأكبر يدعو غير الله، يستغيث بغيره، يلتجئ إلى غيره في الشدائد، يذبح لغيره، يكذب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هذا يسمى شرك أكبر. وإذا كان لا، نعم، حلف بغير الله، حلف بغير الله، قالوا النبي والرسول كما يفعل كثيرا من، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، يعني عالم يقول والنبي والرسول، هذا ما ينبغي. والرسول جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله فليحلف بالله، أو حتى الحلف بالأمانة لا يجوز أبدا. كله. وجاء في الحديث من حلف بغير الله وقال لا تحلفوا بآبائكم. فالشرك الأكبر كفر وردة، والشرك الأصغر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، هذا. والشرك بنوعين، ولذلك نهى عن الشرك، أمر بالعبادة ونهى عن عن الشرك. وبالوالدين إحسانا، يعني وأن تحسنوا بالوالدين. من هم الوالدين؟ الأب والأم. وهذا كثير في القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وأن تحسنوا، لأن الوالدين كان سبب وجودك أيها الولد أنت في هذه الدنيا. الله أعطاهم بسبب، يعني ما نزلك من السماء ولا شيء. والدك تزوج أمك ثم اتصل بها اتصالا جنسيا فحملت فولدت، فكانوا هم سبب وجودك في هذه الدنيا، فلازم تبرهم. ولذلك الله توصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رأى. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى غير ذلك من الآيات. وقال شيئا، وشيئا هذا يعني ذكر في في سياق النهي فتصير عامة، لا شرك أكبر ولا وكذلك وبذي القربى، يعني وأن تحسن إذا القربى. من ذي القربى؟ عمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك، وهذول كلهم الذي بك قرابة بهم من آباء وأمهات وعمات وخالتات وخالات وغير ذلك. هذا وبذي القربى، وأن تحسن إلى ذي القربة. فإلى عمك ضعيف أو هذا تساعد وتكرم، والإحسان قد يكون يحتاج إلى شيء مادي، وقد يحتاج بس تزوره زيارة، هذا من من الإحسان إلى ذي القربة. واليتامى كذلك، وأن تحسن إلى اليتامى. ما هو اليتيم؟ اليتيم من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم، هذا اليتيم يعني في بني الإنسان، في بني آدم اليتيم من يعني من فقد والده ولم يبلغ عمره سنة سنتين إلى 10 إلى 12 إلى 13 إلى 15، فإذا بلغ 15 لا يسمى يتيما. ها هذا واليتامى، وهذا اليتامى بالنسبة لإيه؟ للبشر. وأما بالنسبة للحيوانات فأي هذا يعني إذا فقد الحيوان مثلا الشاء إذا فقدت أمها فتصير يتيمة، وأما إذا هذا فقد هذا ما يعني ما له، لأن الأم هي التي ترضعه. وأما الطير فإذا فقد أبويه الأب والأم يصير يتيم لأنه يموت. ها أبدا. ها والمساكين، إيش المساكين؟ المساكين والفقراء شيء واحد، ولكن مرة القرآن يفسد بعضهم على بعض. مثال لذلك في آية الزكاة، نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. فالفقراء أقل شيء، ما عنده شيء، يعني مثلا السنة يكفي 10 ما يحصل إلا 2، يكفي 100 ما يحصل إلا 50، فهذا يسمى آله. والمسكين يكون أحسن حال، المسكين حال. ومما يدل على ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم نعم، عن أصحاب الكهف في سورة الكهف، قال يعني سفينة، نعم عندهم سفينة، الذي عنده شيء هذا يعني عنده شيء، ولكن مع ذلك يعني والجار إيه ذي القربى، الجار صاحب ايه القرابة، يعني جارك ايه القريب، لان الصدقة عليه والإحسان اليه صدقة وصلة رحم. لما تكون عمك او عمتك او خالك او خالتك وهو جارك، فلما تكرم وتحسن اليه يكون في اجرين، اجر ايه نعم الانفاق، واجر ايه صلة ايه الرحم، فيكون في اجرين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الأقارب وكل من يتصل بهم، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الجار، والجار الجنب يعني البعيد، الجار الجنب، وفسره بعضهم بالمرأة يعني بالزوجة، لأن المرأة يعني لازم الرجل لما تزوجها يحسن إليها ويقوم بنفقتها ويقوم بكل ما تحتاجه. ولذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إنهن عوان عندكم، عوان يعني إيه؟ يعني ضعيفات، أسيرات، المرأة ضعيفة جدا، لكن مرات يعني تتسيطر على الرجل مثلا بلسانها وبغير ذلك، وإلا هي في الحقيقة أبدا. ولذلك تقدم لنا آية في نفس السورة هذه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فالرجل راع والمرأة راعية في بيت زوجها، هو الأمير راعي فكلهم هو الجاري. والصاحب بالجنب هو الزوجة، وقالوا الصاحب بالجنب مثلا الرجل الذي يأتيك مسكين ولا هذا. وابن السبيل يعني فسره في الزكاة، ابن السبيل المسافر المنقطع، ابن السبيل المسافر. المثال لذلك رجل جاء إلى الحج أو جاء للعمرة وسرقت فلوسه وضاعت منه فلوسه يعني، فهذا إيه نعم ابن السبيل، فهذا ماذا يفعل؟ يموت. فلازم على المسلمين الذي علموا ذلك يساعدوه ويعطوا له شيء من الدنيا، يأكل ويشرب حتى يرجع إلى، وإذا رجع إلى بلده ما يقول لك حول لنا اللي أخذته، لا خلاص. ما نقول لازم تسوي شيك وترسل لنا في البريد أو ترسل لنا في البنك الفلاني، لا خلاص. هذا ثم قال وما ملكت أيمانك، كذلك الإحسان إلى ما ملكت أيمانكم. من ما ملكت أيمانكم؟ يعني العبيد والإماء التي عند إنسان. وكان هذا موجود في الزمن السابق كثير، والسبب في ذلك إن الناس الأولين كانوا عندهم يعني ناس عظماء وكبار وهذا، فتجد عنده خدم يخدموه في بستانه وفي بيته وفي غير ذلك، ولا يزال هذا موجود. لكن الآن ما في إيه يعني عبيد، ما في إيه يعني ناس، يعني إنما يجيب خدم ويخدمه، فإذا أخدمهم لازم، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني اعطي الاجير قبل ان يجف عرقه، اشتغل باليوم في اخر النهار اعطي له اجره، بالاسبوع في اخر الاسبوع، بالشهر في اخر الشهر. هذا الواجب. الذي حصل في بعض الناس ما يخاف الله، نعم يجيب عامل من اي بلد ما، واول يتفق معه على مبلغ من المال، يقول له مثلا اعطيك اذا جيت خدمتني 1000 ريال، لما يجي هنا يقول له لا 500 ريال، يقول هو جاء ويقول له ما تبغى يلا تفضل، ايش يوصل البلد بالطائرة فيقبل، ثم بعد ذلك لما يغلق الشهر ما يعطي له. يعني في ناس عندهم ظلم يعني ابدا. يعني الرق اللي كان في العبيد صار رق في ايه في الخدم، ولا يعطيه ويعذبه. ومرات كذلك يعني بعضهم اللي ما يخاف الله يعني يتهموا بتهم هذا ويسفره ولا يعطيه ايه الاجر حقه الذي هو اشتغل فيه سنه او سنتين او ثلاثه. قال انه يقول انت ايش تبغى بالفلوس، بعدين لما تبغى تسافر انا اعطيك حق سنه، لما يجي اخر السنه ما يعطي له، يسفره يعني. وهذا بعدين عند الله. ولذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان ايه ان الانسان يعني ايه وما ملكت يمينك، هذا ملكت يمينك والان ما في. والاسلام يعني جاء بالرق، الرق كان موجود قبل الاسلام، الكبير ده يعني يبلع الضعيف، فجاء الاسلام. ما جاء الاسلام وقال لا اي واحد عنده عبد او امه لازم يطلقها، انه هذا يصعب مال الناس، امر بالاحسان اليهم وما ملكت يمينكم يعني احسن اليهم. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءك خادمك بطعام او بغير ذلك ان كنت هذا اجلس معك ياكل، فاذا ما اعطي له إيه لقمه او لقمتين، لانه هو الذي ايه تولى هذا. فهذا الواجب. ولأجل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم ارقاء، يعني بعضهم ما توفي الا وقد اعتق من العبيد ما اكثر من 100 او 200، لانه كان الرق موجود. الرق ايش سببه؟ ما في ناس ربنا خلقهم عبيد في الدنيا ابدا، كل الناس احرار. انما كان هذا المسلمون يحارب الكفار ويأسروهم، فاذا أسروهم ولو اسلموا يصيروا ايه ارقاء. وامر بالاحسان اليهم. اما ناس ربنا خلق الا يكون مثلا متوالدين، يعني مثلا بعض البلدان كانوا في الجهاد والان ما في جهاد، لانه سبب الرق يعني عجز حكمي سببه الكفر، يعني ما في ناس ربنا خلقهم عبيد، كل الناس خلقهم احرار. لكن هذا بسبب ايه ان المسلمين كانوا يقاتلون الكفار ويأسروهم نساء ورجالا، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في غزواته، سواء كانوا عربا او عجما. حتى ان اهل مكة لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا على قريش، نعم بعدما قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، فبعد ذلك بيوم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وقال ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. انت ابن عمنا، يعني انت من بني هاشم ونحن من بني مخزوم ونحن من بني عدي، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لما دخل مكة أرق جميع الرجال وجميع النساء وأخذ أموالهم كان أخذوا حقهم، لكن عفى عنهم وصفح عنهم. فله الشكر وهذا، فكان لن يقدروا هذا. وبالفعل بعض هؤلاء كلهم بعد ذلك أصبحوا مؤمنين وأصبحهم. ثم قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختال يعني متكبر، يتكبر على الناس وعلى هذا، فهذا يعني هذا. فهنا في هذه الآية يقول يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا في مسألة علمية، إذا سئل إنسان عن حديث نبوي أو آية قرآنية وقال الله ورسوله أعلم ما ينكر عليه، ولكن إذا سئل أين متى تسافر يقول إيه؟ الله أعلم. متى يأتي فلان؟ الله أعلم. ما يجوز يقول الله ورسوله أعلم. أما في مسألة علمية حتى اليوم لو عالم سئل اليوم وقال الله ورسوله في هذا ما في شيء، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض الناس يقول لا فليس عليهم دليل، لأنه هذا الصحابة قالوا هذه الأشياء وكثير أحاديث بهذا المعنى. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإنه سبحانه وتعالى جعلهما سببا لخروجه من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، وقال في أن اشكر لي ولوالديك، وقال: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالد، وجاء في الأحاديث يعني ثم ذكر يعني في أحاديث في التوصية بهذا والجار للقربى. قال يعني أحاديث في التوصية بها بالجار، فجاء في الحديث الصحيح هذا الذي أخرجه الإمام أحمد: حدثنا محمد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجاه في الصحيحين من حديث محمد بن زيد وعبد الله بن عمر به. الحديث الثاني كذلك قال: قال رسول الله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث الثالث: حدثنا عبد الله يحدث عن عمر بن العاص عن أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي. وقال كذلك: قال رسول الله: لا يشبع الرجل دون جاره. فلازم إذا هذا لازم. والآن يعني مثلا الإنسان يعني لو عنده طعام ما يعني ما يحصل من يأخذ، مثلا هو طبخ قدر. ومع ذلك في الزمن السابق كده جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني يا أبو هريرة، إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. أبدا، يبغى حتى الشحاتين يبغى ريال، ما يبغى يعني تعطي له خبزة، يبغى ريال، تعطي له ريال يأخذ. أما تقول له تعال خذ خبز ولا نص خبز ولا ربع خبز، لأنه ما في يعني، خصوصا في يعني في عندنا هنا في المملكة العربية. لكن في بعض البلاد جوعانين ما يحصل شيء يعني. فكان هذه الأشياء كان تجمع وتوزع إلى هؤلاء الفقراء والمساكين. وعلى كل حال الدولة السعودية يعني جعلت أشياء مثل ذلك يكفي بذلك، يعني الهيئة نعم العالمية يعني للإحسان. الآن يجمعوا مثلا حتى يجمعوا أشياء يعني ثياب وأطعمة وغير ذلك وينسبوها إلى بعض البلاد المسكينة والفقيرة التي تحتاج إلى كسرة من الخبز. فجزاهم الله خير. ولكن بعض في بعض البلاد يعني قد لا يحتاجون إلى مثل هذا. وقال: إن لي جارين. قال: فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك نعم بابا. والصاحب قال الثوري قال: هي المرأة يعني الزوجة، لازم يحسن إليها. وجاء في الحديث أن الرجل إذا طعمها مما تطعم، وإذا كسوت فاكسيها مما تكتسي، وكذلك ولا يعني تسبها ولا تشتمها ولا تقبح، وإذا هجرتها فاهجرها في الفراش. هذا واجب المرأة. أما يصير كأنها أمة لا، لازم إيه لها حب، لازم يعاشرها بالمعروف، ولا يجوز له أن إيه يعني يفعل معها مثل هذه. وجاء في الحديث برضو: فليتناول لقمة أو لقمتين أو أكلة أو كده، فإنه ولي حرها. يعني مين طبخ الطعام؟ الخادم هذا، فلازم إيه. وإذا أجلسه كذلك. ولذلك كان أبي ذر مرة من المرات قال لرجل من المؤمنين يعني ابن السوداء، أم سوداء ما في شيء، فقال له الرسول: عايرته بأمه إن فيك خصلة جاهلية، بس عشان قال هذه الكلمة. فبعد ذلك أبو ذر أخذ درسا من هذا، إذا كان عنده عبد واشترى له بعير يشتري نفسه بعير، اشترى ثوب يشتري له ثوب، ها من ايه عيرته ما قال له مثلا انت كذا ولا. ومع ذلك فهذا يعني هذا. وكذلك اذا لازم اذا خدمت فلا تكلفه ما لا يطيق، فان كلفته ما لا يطيق فساعده اشتغل معه. وهذه اشياء يعني طيبه، يعني رايت انا بعض الرؤساء يعني مثلا يكون هو مدير مدرسه، طيب مثلا في فراشين هو يشارك معهم، فيصير ايه يعني ابدا يعني طيب يعني. او ورأيت هذا كذلك بعض هذا الواجب، اما بس كل شيء على الخالق لا. مختار فخور ايش يعني متكبر فخور يعني بما اعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما اعطاه مثلا من نعم. وجاء في الحديث الصحيحة ان الله اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر نعمته عليه، ما دام هو غني ياكل اكل الاغنياء ويسكن في مساكن الاغنياء ابدا. واما يعني يتظاهر بالفقر وبالمسكرة ويظهر نفسه انه فقير، لا هذا ليس من شيء مين. ويكفي ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا فقراء مثل ابي هريره وغير ذلك، بعد ذلك اصبحوا ابو هريره امير في المدينه هنا، واصبح له بستان في ابيار علي. وبعض الصحابه مثل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه صار امير الجهاد، فهذا هو يعني تقريبا ما في يعني إذا أدعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ثم بعد ذلك قال الذين يبخلون، البخل صفة ذميمة، وخصوصا الناس الكبار والناس العظماء، ولذلك كان الرسول يكرم أصحابه حتى يجيل الضيف نعم وليس عنده شيء، ويجيل الضيف يكون هو جالس على وسادة مسادة مخدة، نعم، فأخذ المسادة ويعطيها للضيف ويجلس على الأرض. ورأيت أنا في سنن أبي داود نعم حديث أن اليهود لما جاءوا يتحاكموا حصل منهم الزنا، يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل من اليهود من علماء ائت بالتوراة، فلما أتى بالتوراة وكان الرسول جالس على وسادة نعم أخذ الوسادة وقال له ضع التوراة على على الوسادة، وهذا يجب على طلبة العلم كذلك أن نعم يحسنوا يكرموا العلم ويكرموا الكتب والقرآن والأحاديث النبوية، ليس معناه يجي مثلا يحطها مع النعم، ما يصير هذا. ونرى نحن بعض الناس وإن كان الحمد لله الآن يعني خف بما كان من زمن السابق، وساوي لكم فلسفة يقول المقصود تعظيم القرآن وتعظيمه تعظيمه كده يعني، ولا يجوز مد الرجل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى الكتب العلمية، هذا لا يصح أبدا يعني أبدا. فالبخل معناه خصلة ذميمة، لازم المسلم يكون كريم ويكون جواد، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي يعني أموال للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، حتى أن بعضهم كان يعطيه 100 من الإبل، فلما يرجع إلى بلده من فين جيت من محمد، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشه، فلما يعطي الواحد تو أسلم حديثا 100 من الإبل هذا يقول محمد هذا ما في أحسن منه أبدا. فكان هذا من الجهاد، وكذلك يكرم الضيف، وكان الصحابة كذلك يكرمون ضيوفهم إلى كذا، فما كان يبخلون بمثل هذه الأشياء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، تجد كذلك حتى يأمر الناس إذا ولدوا أو هذا يقول لك لا لا لا لا, لا تفعل هذا لا. وجاء وأما إذا كان يبخل بالزكاة هذا حرام، وأما إذا يبخل بحقه فهذا على كل حال ينبلع يعني شوية، يعني حقه ما يعطي الناس يعني الصدقات وهذا برضو شوية، لكن الزكاة لا. فإذا كان الزكاة هذه يجب تؤخذ منه بالقهر، فلازم تؤخذ منه قهرا. فإذا وأما إذا يبخل بماله ولا وكذلك لا يبخل على الذين لهم نفقة على زوجته وعلى أولاده وعلى خدمه وعلى كذلك الحيوانات التي يملكها. فإذا عنده إبل أو بقر أو هذا لازم إيه يعطيهم يعني من النفقة الذي يكفيهم. وقد حصل ذلك، مر علينا حديث في يعني في بلوغ في رياض الصالحين أن رسول الله دخل على بستان لأحد الأنصار ووقف عند بعير، نعم، فالبعير اشتكى إلى رسول الله إن صاحبه لا يطعمه، نعم، ولا يطعمه ولا هذا، فنادى صاحبه وقال له لازم هذا تطعم فإنه يشتهي. وهذا معلوم يعني هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول، وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء، يقول صاحب يعني الهمزية وقلوه يعني أبغض الرسول ووده الغرباء، فلازم هذا البخل الذي ويكتمون ما آتاهم الله، يعني يكون هو غني ويتظاهر بالفقر وبالمسكنة، لا يا سيدي. فإن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لازم يرى أثره. فإذا مثلا تواضعا طيب مثلا لبس لباس الآن، فعلى كل حال يناقض هذه الأحاديث، يعني بيته يكون بيوت الأغنياء وساق مسكنه وأكله يكون أكل الأغنياء، ما في أبدا يعني جائز، لأنه يعني ما حد حرم يعني لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. وجاء في آية كلوا من طيبات ما رزقناكم، مو لازم يأكل عيش ناشف، هاي ساي صفرة زي ما. وتقدم لنا في الأحاديث اللي قرأناها أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ما كانوا يجمعوا بين الطعامين، الآن يجمع بين 10 أطعمة، أطعمة يعني يكفي السلطات أنواع كمان مش اللحم، ما في شيء. من فين أتى بهذه الأشياء؟ هذا هو السؤال في هذا الموضوع، من فين أتى بالمال هذا ومن فين أتى بهذا الطعام، هذا هو السؤال. فإن أتى به بطريق الشريعة فلا سؤال عليه، وإن أتى به بالغش وبالهذا فهذا هو الذي من فضله. وأعتدنا يعني هيأنا للكافرين، إيش الكافر؟ هو الجاحد إما لنعم الله، والكفر الأكبر الجاحد لعبادة الله والجاحد للأنبياء وللرسل ويكذبهم وغير ذلك، فهذا نعم عذابا مهينا. هذا العذاب متى يكون؟ يوم القيامة، وقد يكون في الدنيا هذا أبدا، قد يكون في الدنيا هذا، نعم، ربنا يبتلي بالأمراض ويبتلي، أو المسلمون يجاهدون الكفار ويقتلونه. والذين ينفقون أموالهم رياء، ثم الصنف الثاني الذين ينفقون أموالهم رياء، إيش رياء الناس؟ معنى يعني يعطي الإنسان شيء وبعد ذلك يمن عليه، يقول له أنا سويت لك كذا وأعطيتك كذا من مالي وأعطيتك كذا. فإذا فعل ذلك فجاء في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله يعني حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار رجل عالم، فيلتى بهذا العالم فيقول ماذا فعلت بما أعطيتك من الكتاب والسنة؟ فيقول علمت الناس وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقال إنما فعلت ذلك ليقول أنه عالم وعظيم ودكتور وكذا وكذا، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى كذلك الرجل الغني الذي عنده أموال فيقول له ماذا فعلت بالمال الذي أعطيتك؟ يقول ما من سبيل من سبل الخير إلا أنا فعلت فيه وعطيت فيه، فيقول لا إنما قلت يقال فلان جواد وكريم وتنشر أسماء في الصحف وفي الجرائد وفي غير ذلك، فيحسب به. وكذلك الرجل الأخير الذي يعني هذا والآخر والذي قيل فقد أخذت جزاءك في الدنيا، وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله قال لعدي بن حاتم إن أباك أراد أمرا فبلغ. بعض هذا عدي بن حاتم كان رجلا يعني في الجاهلية وكان يعني كريم جدا، حتى أن أسرت بنته فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أبي كذا وكذا، فقال هذه صفار المسلمين فردها إلى أهلها ولم يجعلها منه. وجاء في الحديث يعني أكرم عزيز قوم ذل. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كانت عنده صفية، وصفية هذه يعني تقريبا يعني تنتشر إلى هارون، وكانت عند زوجها وقتل زوجها في هذا، فأخذها بعض الصحابة فالرسول استردها إليه وأعطاه بدلها وتزوجها. يعني فهذا لازم الكريم لازم إيه. وقد فعلت يعني بعض الحكام الأولين يعني يفعلون مثل هذه أموالهم برياء الناس ولا يؤمنون بالله. يعني لا يؤمنون بالله ليس معناه كفار، يعني لا يؤمنون إيمان كامل، ولا باليوم الآخر يعني يوم القيامة. ومن يكن الشيطان له قرينا، يعني من يكن الشيطان له قرينا في أفعاله. والشيطان معروف أن عدو، كما قال الله تعالى في كتابه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. نحن بعضنا المسلمين وبعض الناس يقول لا انت حبيب بس أمر أنا أنفذ. وقال هذا ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري من سؤاتهما إلى غير ذلك من الآيات قرينا فساء. وماذا عليهم يعني وما يضرهم، إيش وماذا عليهم يعني ما يضر هؤلاء لو آمنوا بالله واليوم الآخر، لو آمنوا إيمان. هذه الآيات اللي فيها مثلا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نعم فليفعل كذا من الخير، معناه إيمان كامل ليس معناه إنه كافر. وهذا هو الذي غلط فيه المعتزلة وبعض الفرق المتقدمة. وجاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب، فالذي يشرب الخمر ليس كافر إنما يرتفع عنه والذي يزني كذلك يرتفع ثم يعود إليه فإذا كثر هذا الإيمان يزيد والمعاصي تنقص الإيمان، فهذا هو الصحيح. وأما الذين نفوا الإيمان عن هؤلاء فهم غلطوا في ذاك المعتزلة، يقول إذا عصى الله خلاص يعني خرج من الإسلام وخرج من الإيمان وأصبح في منزلة بين لا هو مؤمن ولا هو كافر في الدنيا، وإذا مات يخلد في النار. الخوارج يقول إذا كذب خلاص يخرج من الإسلام، وهذا غلط. والقرآن يرد عليهم في إنما المؤمنون إخوة في الطائفتان، وفي الآية الثانية فمن عفي له من أخيه شيء سمى الله القاتل للمقتول أخا. والأخ والأخوة في القرآن تأتي لمعنين، مرة أخوة النسب ومرة أخوة الدين. هذه إنما المؤمنون إخوة والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم إخوانهم من الأنصار يعني في النسب، هذول مؤمنون وهذول منافقون. وقال لو أطاعونا يعني أخواننا الذين قتلوا في أحد لو سمعوا كلامنا ما خرجوا مع الرسول محمد كان ما سلموا منه. فالله رد عليهم قال انت لا تموت اقعد في المدينة دائما، وكل واحد يعرف انه ما لابد يوما ما لابد يجيل الموت سواء كان كبيرا او صغيرا او عظيما او ابدا ابدا كل نفس ذائقة الموت. وانفقوا مما رزقهم الله، انفقوا مما رزقهم الله يعني مو بعض من بعض، زي ما في قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب، يعني من بعض ما تحب. هذه الآية لما نزلت على رسول الله وقرأها الرسول على أصحابه وكان فرح عنده بستان نعم جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أحبهم عندي هو بيروحاء، وكان بيروحاء تقريبا هنا قريب يعني. فإذا تفعل فقال الرسول ضعه في الأقربين، تصدق به على الأقربين، وكان من جملة الأقربين له أبي بن كعب فوزعه. وكان الله به عليما. وقلنا دائما كان إذا جاءت للرب سبحانه وتعالى فمعناها لم يزل، يعني كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. لا كما نقول كان الأمير مسافرا، يعني كان الأمير مسافر لكن يكون إيه دحين ما ندري عنه، قد يكون ميت كمان. أما كان دائما فيها بمعنى لم يزل، هذا لازم في القرآن كله وفي الأحاديث النبوية بمعنى وكان الله بهم عليما. ويقول بعضهم قد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم، يعني هم يعرفوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنطبق على رسول الله، ومع ذلك لكن يشبك لأن هم كذلك كتموا إيه ما عندهم من العلم. الرسول محمد آتاهم في التوراة والإنجيل بصفة، وجاءت الصفة مطابقة، ومع ذلك قالوا لا هذا مو هو النبي، فكذلك يعني ينالوا إيش العقاب. قال ومن يكن الشيطان له قريرا فساء قريرا، وقالنا عن النار لا تسأل وسأل عن قريره، فكل قرير بالمقارن يختدي. فأصحاب السوء يعني تجد أصحاب السوء يختدي، وأصحاب الخير تجد أصحاب الخير هم الذي يعني يتصل به. فلذلك يعني صاحب الإنسان الناس الطيبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.